Ve salatu vesselam ala Resulü. دي المحاضرة الثالثة من دورة تعليم النقد النصي العادي القديم اللي بنشرح فيها كتاب Returning the Text of the Hebrew Bible كتاب المؤلف المعروف بولكايل ماكارتر كتاب مهم غاية في الأهمية شرحنا منه محاضرتين بدأنا من صفحة 76 من شرح الكتاب وهنكمل النهاردة في شرح نفس الكتاب شرحنا صفحة 76 وصفحة 77 شرحنا منها يعني ربعها تقريبا ونكمل اليوم ان شاء الله شرح الكتاب شرح ما توفر من الكتاب توقفنا عند طبعا احنا مش هنراجع اللي فات عشان الوقت لكن التسجيلات موجودة ونزلت الرابط لحد يسمع التسجيل مرة ومرتين او اكتر يسمعه مفيش مشكلة بحيث ان احنا ما نضيعش وقت في مراجعة شيء مضى وموجود احنا ممكن نراجع في حالة ان هو مش مسجل مثلا لكن طالما مسجل ما فيش داعي للمراجعة تضيع الوقت فيه توقفنا عند شرح مصطلح الهابلوغرافي اتكلمنا عنه بالتفصيل بعد كده بيقول كلمة كارتر بيقول الهارمونيزيشن هارمونيزيشن زي ما واضح من معناها مع الكلمة ان هو ان جعل النص متسق يعني ايه جعل النص متسق احيانا الناس بينسخ نص هو عارف ان النص ده متناقض مع نص تاني يعني مر مع الناس نص يناقض النص ده فالناس بيعمل ايه بيحاول يحل التناقض الموجود بيحل التناقض ازاي ان هو اما ان هو يحذف كلمة او اكثر من النص او انه يضيف اكثر من كلمة او كلمة يعني اما بالاضافة او بالحذف او بالتعديل باي تعديل كان سواء اضافة او حذف او تغيير فالناسخ لما يشوف نصين متناقضين بيحاول يحل المشكلة اللي بينهم في بعض النسخ كده لما يشوف نصين متناقضين في رأيه بيحاول يحل المشكلة بينهم عليكم السلام عليكم كده يحل المشكلة ازاي ان هو يعدي في احد النصين اما يضيف او يحذف او يغير عليكم السلام عليكم كده ده اللي اسمه هارمونيزيشن بتكلم بعد كده عن شيء مهم جدا اتمنى بس الجميع يكون واخد باله ومركز فيه مش يبقى غايه في الاهميه ان هو ايه الشيء اللي بيتكلم فيه ده الكلمة كارتر بيتكلم عن الهكسابلا بيتكلم عن الهكسابلا كم واحد من الناس اللي سمعانه سمع مصطلح الهكسابلا بعد كده كم واحد من الناس اللي سمع متابعه سمع مصطلح الهكسابلا طيب اخوانا دوات كويس شفت كينجدم طيب اثنين واربعين تقريبا مين تاني كويس طيب تمام هنتكلم عن المكسبلة بشيء من التفصيل بالضبط كده يا دكتور مون صليت نوم هنتكلم عن المكسبلة شيء من التفصيل اتمنى ان انتوا تركزوا في الكلام لان الكلام مش هيتكتب يعني انا مش هكتب الكلام في اي منتدى او في اي موقع حاليا فاللي حابب يكتب يكتب اللي حابب يسمع التسجيل ويذاكر من التسجيل مفيش مشكله عندنا العلامه اوريجانوس وشخص واحد اسمه اوريجانوس من اسكندريه اوريجانوس في القرن الثالث الميلادي طب العلامة أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي عمل شيء اسمه الهكسابلة عمل شيء اسمه الهكسابلة يعني ايه الهكسابلة الهكسابلة اللي هو النص السداسي معناها كده الهكسابلة اللي هو الكتاب السداسي او السداسي يعني ايه السداسي برضو يعني في ست أعمدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمل نص في ست أعمدة كل صفحة فيها ستة عمودة هنتكلم نقول كل عمود فيهم ايه كل عمود من الستة مكتوب فيه اولا ليه اوريجانوس عمل الهكسابلة طيب السلام عليكم معذرتك انا اسف يعني انا يبدو في مشكله يعني في النت فبقالي فتره عمال يفصل يعني. وعلى فكره ما جاليش طرد على فكره ما جاليش ان حد طردني. انا كل حال نكمل عشان الوقت وده فصل تاني يعني ممكن نكمل في يوم تاني ان شاء الله. قلنا ان الهكسابلة معناه السداسي. اوريجانس نفسه بيقول السبب اللي عمل فيه الهكسابلة السبب اللي هو اللي خلاه يعمل الهكسابلة. بيقول في رسالته ليوليوس افريكانوس لافريكانوس انه عمل الهكسابلة عشان تساعد اليهود تساعد النصارى في حياراتهم ضد اليهود الذين تمسكوا بالنص العبري. هو السلام عليكم وبركاته. يعني هو بيقول في رسالته لأفريكانوس طبعا رسالة أفريكانوس لها قصة طويلة نتكلم عنها بعدين ان شاء الله في الكلام عن السبانية. بيقول ان هو اعد الهكسابلة لتجهيز النصارى الحوارات مع اليهود الذين تمسكوا بالنص العبري. يعني ايه؟ يعني ان هم لما كانوا بيتناقشوا مع اليهود ويقول لهم النص بيقول كذا اليهود يضحك عليه يقول لا النص بيقولش كده لان النصراني بيستدل من الترجمه السبانيه اليونانيه واليهودي عند النص المقدس والنص العبري. فاورجانس عمل ست اعمده عشان يساعد النصارى لما يتناقشوا مع اليهود. العمود الاول هنفهم ازاي يساعدهم بالظبط دلوقتي. العمود الاول حط في النص العبري بتاع اليهود حط في العمود الاول النص العبري الخاص باليهود. في العمود الثاني وضع النص العبري بحروف يونانيه. يعني النص العبري بحروف يونانيه يعني زي كده مثلا لا مش ترجمه زي كده انا مثلا انا اروح مثلا كده ده عربي بحروف انجليزيه بحروف انجليزيه فرانكو اسمه ترانسليتريشن او نقحرة يعني بالعربي اسمه نقحرة خلاص اسمه نقحرة. عملوا كده ليه؟ عشان النصارى لما يتناقشوا مع اليهود نقحرة يعني نقل حروف. عمل العمود الثاني لغرض اللي هو المناقشات ده. حتى لو انا ما اعرفش عبري هعرف اقرا النص العبري اللي هو مكتوب بحروف يونانيه واحتج على اليهود بيه احتج على اليهود بيه. فهو اوريجانوس عمل كده. طيب ده العمود الاول والعمود الثاني. العمود الاول في النص العبري بتاع اليهود. العمود الثاني في النص العبري بتاع اليهود لكن بحروف يونانيه. العمود الثالث حط فيه ترجمه اكيلا اللي اتكلمنا عنها قبل كده. العمود الرابع حط فيه ترجمه سيماخوس. العمود السادس حط فيه الترجمه السبانية. العمود السادس حط فيه ترجمة ثيوديسيون. نقول العمودة ثانية عشان ترتيب العمودة مهم. هنتكلم عن ترتيب العمودة دلوقتي. ليه هو رتب العمودة بالصورة دي؟ العمود الأول النص العبري خاص باليهود. العمود الثاني النص العبري بحروف يونانية. العمود الثالث ترجمة أكيلة. العمود الرابع ترجمة سيماخوس. العمود الخامس السبانية. العمود السادس ترجمة ثيوديسيون. ترجمة ثيوديسيون. ثيوديسيون. كل ست أعمدة. طيب حد يعرف هو يرتب الأعمدة بناء عليه؟ حد يعرف أوريجانوس العلامة أوريجانوس رتب الأعمدة بناء عليه؟ بالثائين خلي بالك ساء وثاء ثيوديسيون. لا مش الاقدم. ايه اقدم من سيماخوس؟ مين تاني؟ مين تاني؟ لا مش الادق ولا الاشهر. ورتبهم بناء على قربهم من النص العبري. قربهم من الاصل. قربين من الاصل. حسب قربين من الاصل. النص العبري هو اقرب شيء للاصل. النص العبري بحروف يوناني اقرب شيء كذلك لانه هو نفسه نفس الاول. ثالث حاجه ترجمه اكيله. اللي فاكر قبل كده قلنا ترجمة أكيدة ترجمة حرفية من تلميذ الرابع عقيبة اللي هو ترجمها أكيلة ترجمة حرفية. بعد كده ترجمة سماخوس، بعد كده السبعونية، بعد كده سيديسيون، فهو ترجمهم حسب قربهم من الأصل. أول حاجة حط النص العبري، تاني حاجة حط العميل الثاني النص العبري بحروف يونانية، الثالث ترجمة أكيلة، الرابع سماخوس، الخامس السبعونية، السادس سيديسيون. قلنا الغرض الاساسي من الهكسابلة زي ما قال في رسالته الافريكانوس، قال ان هو تجهيز النصارى للحوارات مع اليهود الذين تمسكوا بالنص العبري، عشان لما اجي احتج على اليهودي ما احتجش عليه بالسبانية اللي فيها نصوص مش موجود عند اليهودي، احتج عليه بالعمود الثاني لان النصارى هيعرفوا يقرؤوه ان هو العبري بحروف يونانية. اقول النص العبري بيقول كذا كذا كذا، انا ما اعرفش اقرا عبري، وبيعرف يقرأ النص اللي قدامه اللي هو بحروف يونانية فقط. واضح الكلام لحد دلوقتي ولا في شيء مش واضح؟ طيب تمام. طبعا الهكسابلة لما تفتح اي كتاب بيتكلم مثلا عن مواسم الكتاب المقدس، حتى بيتكلم عن الهكسابلة يقول اوريجانوس عمل عمل عظيم، وفعل عمل عظيم، لكن ملوش علاقة برسمة الكتاب المقدس. هاتينا اللي هكسبنا نتكلم عليها وخلينا نتناقش فيها. العمود الخامس هنتكلم عنه شوية. الخامس اللي هو العمود ايه؟ اي عمود؟ العمود الخامس اللي هو اي عمود فيهم اللي مكتوب فيه السبعمية بالضبط. عندنا العمود الخامس اوريجانوس ما وضعش السبعية زي ما هي، اوريجانوس كان عنده هدف هو بيحط العمود الخامس. هدف اوريجانوس في وضع العمود الخامس ان هو عدل في العمود ده بحيث يصير قريب قدر الامكان من النص العبري، يقربه من النص العبري، عاوز يقرب السبعية من النص العبري. فبيعمل ايه؟ كان بيضيف مثلا لو في لو السبعينية فيها نقص على النص العبري كان يضيف النقص ده باليوناني ويحط مثلا عليه علامة معينة لبنى مثلا، او يحط كلمة معينة او يحذفها ويحط علامة في المكان اللي هو حذف فيها. فكان عاوز يخلي السبعينية قريبة من النص العبري اللي في العمود الاول، عاوز يخلي العمود الاول زي العمود، عاوز يخلي العمود الخامس زي العمود الاول، عاوز يخلي العمودين زي بعض. فكان بيعدل في العمود الخامس ويضع علامات واشارات تدل على التعديلات اللي معاها في العمود. واضح الكلام؟ يبقى هو لما يضع السبعينية كانت موجودة من قبله، وضع السبعينية وعدل فيها بحيث تصير قريبة من النص العبري. عشان كده العمود الخامس زي العلماء بيسموه الهكسابلريك ريفيجن. العمود الخامس بيسموه هكسابلريك ريفيجن، يعني العمود الخامس وفقا لمراجعة الهكسابلة السبعينية وفقا لمراجعة الأوريجانوس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هو وضع العمود الخامس وعدل فيه، وضع فيه علامات وإشارات معينة لأشياء حذفها وأشياء وضعها وأشياء عدلها بحيث يجعل النص العمود الخامس مثل العمود الأول اللي هو النص العبري. فكان مهتم بتقريب السبعينية من النص العبري، واستعان في التقريب بالترجمات الحرفية الأخرى، استعان بترجمة أكيلة مثلا عشان يجعل الترجمتين زي بعض، يجعل السبعينية يخليها زي النص العبري. فكان بيستعين بترجمة مثلا أكيلة لأن أكيلة حرفية. كلام مفهوم ولا صعب؟ أنا بحاول أوضح قدر الإمكان إن الكتابة مهمة لازم نتكلم عنها بالتفصيل. يعني الكلام واضح ولا صعب؟ طيب مفهوم، تمام مفهوم. يعني مثل ما كنا قلنا ده ملخص إنه رجالة عدل في السبعينية عشان يخليها قريبة ونص الأيد بقدر الإمكان، وكان يستخدم علامات ورموز معينة للدلالة على الإضافات والتعديلات التي قام بها في السبعينية. المشكلة بقى، المشكلة إن هو كان أحيانا بيعدل ويضيف ويحذف بدون وضع العلامات والإشارات دي، بدون وضع العلامات أو الإشارات دي، يعني مش دايما كان بيحط العلامة اللي بيحطها قبل الإضافة أو الحذف أو كده، أحيانا كان بيعدل من غير ما يحط حاجة. فعشان كده العمود ده العمود الخامس اللي هو في الأصل السبعيني احنا بنسميه تنقيح السبعينية، بنسميه تنقيح أورجانس أو تنقيح الهكسبلة للسبعينية. لما الهكسبلة كانت بتنسخ، عارفين الهكسبلة والعلماء بيتصوروها في حوالي 6500 ورقة، كم ورقة؟ حوالي 6500 ورقة الهكسبلة. واخدين بالكم؟ حوالي 6500 ورقة. فلما كان لما كانت الهكسبلة تنسخ، وبعض العلماء يعني عاوز يقول كم مجلد، بيقول 50 مجلد، 50 مجلد بالحجم الطبيعي الوسط للمجلدات اللي بتستخدم حاليا، 50 مجلد. فتخيل 50 مجلد كيف تنسخ؟ هيجي ناسخ عاوز ينسخ الهكسبلة زي ما كان بينسخ اي مخطوطة، فما كانش حد بيعرف ينسخ الهكسبلة. كان اهتمام النصارى في القرون الاولى بالسبعينية، انتوا عارفين النصارى في القرون الاولى كانوا بيقدسوا الترجمة السبعينية، الاباء الاوائل كانوا بيعتبروا الترجمة السبعينية هي ترجمة تمت بالروح القدس. نتكلموا عن الكلام ده في اكتر من موضع، انها تمت بالروح القدس. وتردلوا في العهد الجديد الاقتباسات كانت بتتم من السبعينية، كانوا بيقتبسوا كتاب العهد الجديد كانوا بيقتبسوا من السبعينية مش من النص العبري. فكانت السبعينية هي النص المقدس لدى النصارى الاوائل. فكان الناسخ لما بينسخ ما كانش بينسخ 6 عمدة، كان يشق عليه جدا، يشق عليه ان هو ينسخ 6500 ورقة. ماشي يا بسر صبرا، بس يشق عليه ان هو ينسخ 6500 ورقة و50 مجلد. العمود الخامس اللي هو العمود اللي هو السبعينية كان أوريجانس، الناس اللي بتسأل، كان أوريجانس بيضع فيه الزيادات اللي هي اللي بتسمى اليوم الأسفار القرنية الثانية. ده أصلا ساب كتابته لرسالة الأفريكانوس عشان يسبر اللي بيسأل السؤال، يسبر بيقول له يكسب له 66 صفر ولا 73 صفر، أيام النص الأمري يفوش 73 صفر، اللي يدري 66 تسعة الله يهديك 22 صفر. نتكلم عن العهد القديم فقط، خلي بالك نتكلم عن العهد القديم فقط، ما الهكسبلة مش عهد جديد، ب 66 و 73 صفر. الأسفار عندي بقول 22 صفر فقط. 22 صفر ازاي؟ يعني بعض الأسفار بتدمج لو عزرة ونحمية مثلا صفرين مع بعض، في أسفار تانية كتيرة بتدمج مع بعضها بحيث تصير صفر واحد صفر واحد، فهم عندهم هنا 22 صفر بالضبط. الفرنت الكاثوليك من الأرثوذكس 46، هو وضع في العمود الخامس النص ترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية هي أصلا فيها من ضمنها الأسفار القرنية الثانية. وسبب كتابته، خلينا نطلع بره الموضوع شوية، سبب كتابته لرسالة الأفريكانوس، يعني هو أرسل رسالة الأفريكانوس، عليكم السلام عليكم. ليه أرسل رسالة الأفريكانوس؟ رسالة الأفريكانوس اللي اتكلمناها من شوية، اللي بيقول إن هو كتب الهكسبلة عشان يجهز النصارى للحوارات مع اليهود. كتب هذا على العمود الخامس اللي هو السبعينية، وضع من ضمنه في السنة العفيفة، احنا عندنا ضمن الأسفار القرنية الثانية زيادات على سفر دانيال وعلى سفر إستير، من ضمن الزيادات ديت قصة سوسنة العفيفة. القصة دي فيها اتهام واضح لمشايخ اليهود والأحبار اليهود والقضاة اليهود والرؤساء اليهود بتحريف النص العبري، بتحريف النص. تمام؟ فهو أوريجانوس لما كتب العمود الخامس وضع من ضمن العمود ده قصة سوسنة العفيفة. قصة سوسنة باختصار اللي ما قراهاش في الكتاب المقدس بيحكم كذا شيخ من مشايخ اليهود أرادوا ان هم يمارسوا الرذيلة مع سوسنة العفيفة وهي أبت، فقالوا ان احنا هنفضحك ونقول ان انت تعريت ومسكناك في الزنا وكده. يعني رفضت والموضوع طال الى حدثت معجزة وبرئت منها عليك السلام عليكم وبرئت منها بقصة السنة العفيفة. فالقصة فيها اتهام لمشايخ اليهود، لمشايخ اليهود واحبار اليهود بالزنا، انهم عايزين يمارسوا الزنا. افريكانوس ارسل رسالة لأوريجانوس بيقول لي انت ليه وضعت القصة دي في النص العبري في السبانية، ليه وضعت القصة دي في الترجمة السبانية مع انها غير موجودة في النص العبري اللي بين ايدينا واللي احنا اخدناه من اليهود. فهمي الكلام؟ بيقول لي انت ليه وضعت القصة دي في السبانية مع انها مش موجودة في النص العبري اللي اخدناه من اليهود. فقال لي ارسل له، كتب له أوريجانوس، كتب له كتاب طويل بيرد على رسالة افريكانوس اللي مكونة منكم صفتين، كتاب له كتاب طويل كبير بيرد فيه على الرسالة بتاعته. قال له ان من ضمن رسالة ان اليهود ان قال له ثلاث حاجات، ان المشايخ وقضاة ورؤساء اليهود كانوا يحرفوا كل ما يستطيعون عليه مما يفي الى مشايخهم وقضاتهم ورؤاسهم الرؤساء، يعني كانوا بيحرفوا كل شيء بيفي للناس دي. ده من ضمن الرسالة. فاحنا نفهم الكلام ده العمود الخامس في نظافات المرفوض عند اليهود والمؤمن بها، المؤمن بها اليوم الأرثوذكس والكاثوليك. مفهوم الكلام؟ رسالة مهمة جدا انصحكم تقرأ الله. الرسالة بتكلم وفيها اتهام واضح اليهود بالتحريف، ويقول ان هم كانوا يحذفوا كل ما يستطيعون عليه، كل ما يستطيعونه ومما يسيء للقضاء. كانوا بيحذفوا كل ما يقدروا عليه من النص العبري، عشان كده الرسالة مش موجودة في النص العبري، عشان كده أوريجانوس اثبتها في النص العبري. تمام؟ الكلام اظن يعني مفهوم ان شاء الله. قلنا من العمود الخامس قلنا المعذرة ان السبانية ان الهكسابلة اللي هو الثلاثي الست عاملة كان عمل ضخم جدا كون من 50 مجلد تقريبا، فكان يصعب جدا على اي ناسخ لو ينسخ 50 مجلد دول. فكان بيعمل ايه؟ كان بينسخ العمود الخامس فقط اللي هو السبانية، لانه هو النص المقدس عند النصارى العوائل. وقلنا ان العمود ده ما هوش السبانية كان عرفت من قبل أوريجانوس، ما هو السبانية كما أرادها أوريجانوس نفسه، زي ما عدل فيها زي ما أضاف وغير فيها مع إضافة العلامات والإشارات النقدية السبانية، تعديل السبانية. وفي مواضع كثيرة كان يعدل بدون وضع الإشارات والعلامات. فمع الأسف كثير او اكثر النساخ عليكم السلام عليكم اكثر النساخ في حين نقلهم للعمود الخامس كان ينقل ويحذف العلامات. يعني أوريجانوس حتى علامات الناسخ جه ناسخ اللي كتب أوريجانوس في العمود الخامس وشال العلامات، وده طبعا اثر في السبانية. العمود ده او عمل العمود ده هو انتشر حيالله اخر حيب الشهادتين. العمود ده انتشر جدا لانه عمل العلامة الكبير أوريجانوس مدير المدرسة الاسكندرية، رجل ليزن، فهو كان بيحط علامات نقدية في الغالب. جيني بعده ناسخ العمود وبدون العلامات، حتى ان قديس الكنيسة ديرين نفسه بيقول يصعب جدا ان نجد كتابا واحدا لا يحتوي على الاضافات السداسية. يعني انت مش هتقدر تلاقي السبانية اي كتابة او اي مخطوطة للسبانية بدون اضافات اللي قام بها اوريجانس اللي حطها اوريجانس اللي اضافها اوريجانس. ده يعني واضح ان جيرين كان يتكلم بمرارة وبحسرة على الشيء اللي حصل في الترجمة السبانية بسبب اوريجانس. اولا ان اوريجانس بدأ عملها بحسن نية يعني على كل ساعة طور كده, وبسبب ثانيا ان الساخ اللي نسخوا عميد اوريجانس بدون العلامات المقبية اللي فيه طيب هل احنا عندنا حاليا في كتابنا, هل توجد اي مخطوطة في كتابنا؟ قلنا لا, قلنا الكتاب اصلا ما كانش حد يعرف ينسخ. مين احنا ننسخ في 3500 ورقة؟ ما كانش حد ينسخ. عندنا من كتابنا في يعني موجود منها قصصات, تعرف القصص فراجمنتس اللي يعني قصص صغيرة قطعة كده صغيرة منصورة في متاحف العالم. العمود الخامس وصلنا اغلبه من ضمن ترجمة سريانية. يعني احد القدماء في سنة 616 و617 ميلادية على كل سنة طوار كاتو في القرن 17 يعني ميلادي سنة طوار كاتو ترجم العمود الخامس اللي هو اليوناني هو السبانية المعدلة ترجمها للسريانية. ترجم العمود الخامس ده ترجمه للسريانية, وده موجود اغلبه حاليا, موجود اغلب العمود ده حاليا. واضح الكلام ولا مش واضح؟ كلام الهكسابلة مهم جدا في علم النقد النفسي وهنحتاجه بعدين كتير. والعمود الخامس اللي اتكلمنا عنه اللي هو الهكسابلاريك ريفيجن اللي هو التنقيح او المراجعة السداسية لو صحة التسمية. طيب تمام. طيب الناس اللي بتابعها هكتب رقم واحد, الله يكرمكم. الناس اللي بتابعها هكتب رقم واحد. طيب اخوان ديدات, نور اليكس, احمد الخوري, ياسمينة, شهادتين, ديدات, الشريم, ماشي, بستين, اسلام, لامين. طيب تمام الحمد لله. طيب في حد في اللي انا قلت الكلام مش مفهوم بالنسبة له؟ حد من اللي انا قلت الكلام اللي انا قلت لحد دلوقتي اللي هكسب له في كلام حد مش فاهم اي حاجة اي نقطة قبل ما نعديها عشان ندخل النقطة اللي بعدها؟ طيب مش فاهم حتى يعني ممكن بعد يصبر, يعني لو محرم انه يكتب على عامل بعد يصبر فيش مشكلة برضو, بحيث ان احنا ما نعديش الهكساب ده غير ما تكون مفهومة للجميع ان شاء الله. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. بعد كده اوريجانس ومعذرة المؤلف وكال مكارتر في الكتاب هي مراجعة السبعينية عشان تكون قرية من النص العبري في العمود الخامس. نفس الكلمة فيها على العمود الخامس اللي العلماء بيسموه الهكسبلاريك ريفيجن, تنقيح السداسي او صح المسمى يعني. الله المستعان. طيب يعني احنا اليوم مش هنطول عشان واضح ان الصوت مش مظبوط. يعني بتكلم بعد كده عن حاجة مهمة جدا, ف علم النقد النفسي. الصوت واضح طيب دلوقتي يعني ولا في تقطيع؟ في البال كله المشكلة يعني. طيب خير. طيب بيتكلم بعد كده عن الهوميو أركتون. الهوميو أركتون يعني البدايات المتشابهة. هوميو أركتون اللي هي البدايات المتشابهة. وده نوع أو أحد أنواع أخطاء النساخ. احنا قلنا الناسخ لا ينسخ. النسخ ده شخص بشري مش كمبيوتر. جرب انت انسخ كتاب، انسخ نص، انسخ صفحة من كتاب بس وشوف هتطلع معاك كام، هيطلع معاك كام خطأ. وضع في الحسبان انك بتنسخ من كتاب مكتوب مثلا بالكمبيوتر مطبوع، غير النسخ زمان كان بينسخ من كتاب او مخطوطة مكتوب على الجلد، والجلد ان هو ممكن يبلى وممكن يتهرق، وممكن بينسخ على جلد متهرق او شبر ممحى. شبر كان بيتكتب بالكربون، بيكتبه بالكربون والكربون ممكن يتمسح، فكل عامل الخطأ موجودة قدامه. اولا هو اصلا غير مهيئ للنسخ، ان اغلب النساخ كانوا جهلة. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادم يوسف اغلب النساخ كان جهلة. تاني شيء ان هو بينسخ من اشياء اصلا ما هياش مظبوطة، يعني هو بينسخ من شيء ممكن الشيخ الورق اللي قدامه او الجلد اللي قدامه ممكن الورق مهترئ في الكتابة ممسوحة، او الكربون ممسوح في الكتابة مش ظاهرة، الكتابة مش ظاهرة. فانت جرب هات حاجة زي كده ينسخ شوف هتعرف تنسخ ولا مش هتعرف. فكل عوامل الخطأ موجودة. وطبعا ده لا يعني ده مش عذر الكتاب المقدس، ده مش عذر الكتاب المقدس، ده يصب في مصلحة ان احنا بنقول ان الكتاب المقدس كتاب محرف، حرفه النساخ عن عمد وغير عمد زي ما بكرر اكتر من مرة. غير عمد بسبب الظروف اللي كانت محيطة بيه في اثناء النسخ، استحال التحريف صحيح. كان احد انواع اخطاء النساخ، احد انواع اخطاء النساخ اللي ممكن يقع فيها الناسخ وقت نساخته لأي نص، شيء اسمه اللي هم يؤاركتون اللي هو البدايات المتشابهة. يعني البداية المتشابهة يعني كمثال ممكن اقول مثلا محمد محمود احمد. احنا شايفين ان كلمة محمد وكلمة محمود بدايتهم يكون متشابهة او متطابقة بداية الاثنين. فانا ممكن انسخ كلمة محمد وبعد